بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زلنا في معرض حديثنا عن ابن رفيل وفلسفته. تحدثنا سابقا عن أهم القضايا التي تلقي مزيدا من الضوء على قصة حي بن يقظان، والتي تعد من أشهر مؤلفات ابن طفيل، والتي توضح فلسفته في كثير من المسائل الفلسفية. وذكرنا بأن هناك خمس قضايا تتعلق بهذه القصة، وقد وضعنا لكل قضية عنوانا خاصا بها يميزها عن غيرها. فقد عنونا للقضية الأولى بعنوان الدافع عند ابن طفيل إلى تأليف قصة حي بن يقظان، والقضية الثانية عنونا لها بعنوان الغاية، وكانت هذه القضية إجابة عن سؤال: ما هي الغاية التي يرمي أو التي ترمي إليها هذه القصة عند ابن طفيل؟ والقضية الثالثة مقارنة بين قصة حي بن يقظان لابن طفيل وقصة حي بن يقظان لابن سينا والسهروردي. والقضية الرابعة كانت عن الاتجاه النقدي عند ابن طفيل، حيث تعرض لنقد عدد من الفلاسفة الذين سبقوه كالفارابي وابن سينا والغزالي. أما القضية الخامسة فهي أحداث القصة ذاتها، والتي تعرض فيها ابن طفيل لأدوار حياة حي بن يقظان، وقسمها إلى 7 أسابيع، كل أسبوع 7 سنوات، حتى اكتمل نضجه العقلي ووصل إلى معرفة الحقائق. والآن نتحدث عن أهم القضايا الفلسفية عند ابن طفيل، وأولى هذه القضايا قضية العلاقة بين الفلسفة والدين، وهي قضية مهمة جدا ناقشها كثير من الفلاسفة قديما وحديثا، واهتم بها ابن طفيل اهتماما بالغا. بدأ هذا الاهتمام في كل جزئية من جزئيات قصة حي بن يقظان، وكانت محاولة لإيجاد نوع من التوافق بين الحكمة والشريعة أو بين العقل والنقل. وربما كان الدافع عنده لتأليف هذه القصة وأهميتها أنه يدفع عن نفسه تهمة الكفر، وهي التي نالت أو وجهها الإمام الغزالي لكل الفلاسفة، حيث كفرهم في كتاب تهافت الفلاسفة لقولهم بقدم العالم وإنكار علم الله بالجزئيات وإنكارهم حشر الأجساد. وربما يكون هذا هو مما زاد من اهتمام الفلاسفة بهذه القضية، ومنهم فيلسوفنا ابن طفيل. وهذا الاهتمام له مظاهر، من مظاهر هذا الاهتمام أنه منذ اللحظة الأولى لمن يطلع على رسالة حي بن يقظان وابن طفيل، يؤكد على أن حي بن يقظان في البداية كان خاليا من كل شيء إلا العقل. يعني كان ابن طفيل ممثلا للعقل مجردا من أي معرفة خارجية، سواء كانت عن طريق الوحي أو غيره، حيث ذكر في قصته أن ابن طفيل مجردا استطاع من خلال عقله إدراك ما حوله من موجودات حسية، ثم استطاع باستخدام عقله أن يوفر لنفسه سبل الحياة، ثم تدرج بعقله حتى انتقل من إدراك العالم المحسوس السفلي إلى إدراك العالم العلوي بحقائقه، ثم انتقل بعد ذلك إلى إدراك الله عز وجل ومعرفته بصفاته العلى، ثم تبين له بعد ذلك، أو ذكر ابن طفيل في قصته، أن حي ابن يقظان تأكد من أن كل ما وصل إليه من معارف لا يخالف ما جاء به الدين وما جاء به الوحي حينما التقى بأبسال، وتعرف كل منهما على ما عند الآخر من أفكار، فوجد أن هناك تطابقا ما بين حي الذي يمثل العقل وأبسال الذي يمثل الوحي، وبذلك يكون قد أثبت أن هناك توافقا بين العقل وبين الشرع. ثم يمضي قدما ابن طفيل في قصته فيسأل سؤالا على لسان حي بن يقظان، يناقش فيه قضية أخرى متعلقة بالعلاقة بين الفلسفة والدين، وهي قضية التأويل. نحن نعلم أن قضية التأويل يلجأ إليها بعض الفلاسفة أو معظم الفلاسفة حينما يجد نصا لو أخذ على ظاهره يؤدي إلى الوقوع في الخطأ من التشبيه والتجسيم وغيره، زي مثلا الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، كل هذه آيات ونصوص لو أمررناها على ظاهرها فإنها توقع الإنسان في التشبيه. فيتساءل ابن طفيل لماذا لجأ الوحي أو لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيان ما يتعلق بالأمور الإلهية والحقائق الربانية إلى ضرب الأمثال للناس، لماذا لم يكاشفهم بالحقائق؟ وهنا يشير إلى أن في الشريعة ما هو ظاهر وما هو باطن، ثم بعد ذلك يضع أسباب واحتمالات من وجهة نظره تفسر هذه القضية، لماذا لجأ الوحي إلى استخدام أسلوب ضرب الأمثال لتقريب الحقائق الإلهية إلى الأفهام، ولم يلجأ إلى المكاشفة والمصارحة والتحقيق. ثم يعدد الأسباب التي من أجلها أو يذكر العلة من ذلك، ثم يذكر توصية العلة، يقول بأن هناك تفاوت في فطر الناس وفي عقولهم، فما يتناسب مع عقل لا يتناسب مع عقل آخر، فلذلك هناك من العامة من يكون أسلوب الظاهر هو بالنسبة له أفضل من المكاشفة، لأن في المكاشفة بيكون فيها نوع من المخاطرة. الحاجة الثانية عدم إمكان، أو السبب الثاني عدم إمكان مخاطبة هؤلاء اللي هم الجمهور بطريق المكاشفة، لأنها فوق طاقتهم، فلو خاطبهم بها لكان ذلك تكليفا لما لا يطاق، لأنه ليس في مقدور فطرهم استيعاب مثل هذه المكاشفات. السبب الثالث هو اتجاه العامة للعمل وليس للنظر، فما يهم الجمهور هو الشريعة والعبادات، وهذه أمور تؤخذ على ظاهرها، أي مجرد الأمر فيها يكفي، لكن التعمق في حقائق الأمور الإلهية هذا ليس من هواياتهم وليس في مقدورهم وليس من شأنهم. الأمر الأخير يقول توصية: يجب على هؤلاء الجمهور متابعة الظاهر وعدم الخوض في المتشابه، ثم يردف كلامه بكلام آخر يقول: وفي دعوتهم ومخاطبتهم بالتأويل أمر يضر بعقيدتهم، وكأنه يقول أن هناك عامة يأخذون بظواهر الشرع، وهناك خاصة هم الذين تستوعب عقولهم مكاشفة حقائق الأمور الإلهية، هؤلاء من حقهم التأويل أو يستطيعون أن يسلكوا الطريق النظري. وبذلك يكون ابن طفيل قد وضع اللبنات الأولى للعلاقة بين الدين والفلسفة، وهذه الفكرة وهذه اللبنة الأساسية هي التي توسع فيها ابن رشد بعد ذلك ووضع لها قواعدها وضوابطها. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه القضية، وهي قضية العلاقة بين الفلسفة والدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.